فإنه من يعش منه

وليس مع الأرض، أرض المفروض القدر، وهذا يدلك على ان المرجع الى دار البدع الى العلماء الراسخين في العلم. كان اول من قال بقدر الله معبد الزهري، فطلبت على رحمته بن عبد الرحمن حاجتين او معتبرين، فقلنا لو كان احد منا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالناه عما يقول هؤلاء القدر، فهو كان عبد عمر داخل المسجد. فسالته على صاحبه احدنا عن يمينه والاخر عن شماله، وهذا من الادب في المشي مع العلماء ان تمشي عن يمينه او شماله او من قلبه ولا تتقدمه الا لحاجه كما انا ابلغ في قصه الله. فكتبت على صاحبي احدنا عن يمينه والاخر عن شماله، فرد صاحبي ذلك الكلام اليه وقال الادب بين اعضاء العلم الا يتفضل الانسان المدارس الا اذا راى في الخير او ان الناس يرغبون في ذلك. Thank you. Well,